نعم الرسالة هذه المنذر نساء ورأيناها في متحف البحرين. نعم موجودة موجودة. لا راجع راجع البداية والنهاية في هذا، تراجع البداية والنهاية. هو نعم فيها تعظيم. ها يعني ترى صلى الله عليه وسلم يعظم الله سبحانه وتعالى. اي فيها تعظيم ان يكون اسم الله هو الاعلى. نعم. اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنه.